لحد امتى رح يطول لي للهزيمة والانكسار؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. أوصيكم نفسي بتقوى الله، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الهواء مباشرة من قناة الناس أيها الإخوة والأخوات، نعيش سويا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة: متى نصر الله؟ عشنا مع الصفة الأولى والثانية والثالثة. الصفة الأولى مرتبطة بهذه الصفة التي ستحدث عنها اليوم، العمل الصالح. الصفة الأولى الإيمان، فلا نصر إلا بإيمان. طريق النصر هو الإيمان، الإيمان طريق النصر، والإيمان بدون العمل الصالح لا قيمة لهذا الإيمان، لأن الدليل على أن هذا الإنسان مؤمن، الدليل الأول على أن هذا الإنسان مؤمن، العمل الصالح. كيف أميز بين المنافق وبين المؤمن؟ كيف أميز بين المؤمن والمنافق؟ أن المنافق يبغض العمل الصالح، يبغضه ولا يفعله إلا مكرها، إلا رئاء الناس، لا يفعل ذلك إلا من أجل الناس فقط، حتى يراه الناس من أجل غرض دنيوي، ما عدا ذلك فلا يعمل العمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، إن يقولوا تسمع لقولهم، هم بيتكلموا حلو جدا، الكلام جميل، بسم الله ما شاء، كلام زي العسل، لكن العمل لا، عند العمل لا. ولذلك قال الله عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يا الله، ما بيحبوش العمل، هو بيعمل العمل وهو كسلان، عشان بس رئاء الناس، للظاهر أمام الناس فقط لا غير. لذلك الإيمان والعمل الصالح قرناء، لا يترك أحدهما الآخر. فإذا كنت مؤمن فيجب أن تعمل العمل الصالح. لذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هات لي القرآن كله كده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو منافق، لا، وهو مؤمن، فلا يخاف ظلما ولا هضما. يا الله، الله على الآية وجمالها، شفت الآية وجمال الآية؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يبقى العمل الصالح لا يتقبل إلا بالإيمان، والإيمان لا يتقبل إلا بالعمل الصالح. يا سلام على الجملة. من أجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، تعالوا نعيش النهاردة مع فضل العمل الصالح. العمل الصالح أولا هو مناط الخلق والهدف من الخلق. ما خلقك الله إلا من أجل العمل الصالح. خلقك من أجل العبادة، ما العبادة عمل صالح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا، ده أنا أجيب لك دليل تاني، مش دي الآية. الآية إيه؟ في سورة تبارك، قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، العمل الصالح، ليبلوكم. يبقى احنا جايين الدنيا من اجل الابتلاء بالعمل الصالح، هنعمل عمل صالح ولا مش هنعمل عمل الصالح؟ يبقى اللي مش هيعمل عمل الصالح يبقى منافق، يبقى ما عندوش ايمان. ليبلوكم ايكم احسن عملا. الله خلق الخلق للعمل الصالح، ده اول فضل. ثانيا اخي الحبيب، ان العمل الصالح هو انيسك في القبر بعد موتك مباشره. يتبع الميت ثلاثة، والرواية صحيحة، أهله وماله، والثالث ما الثالث؟ وعمله. فإذا ما دخل إلى القبر دخل اثنان، وهما دخل معه واحد وعاد اثنان. يبقى يخش واحد فقط لغير مع العبد في القبر ويرجع اثنين، مين؟ الأهل. ومين الأهل؟ وإيه؟ تعالوا نقول تاني، يتبع الميت ثلاثة، أهل وماله. يبقى مين اللي هيرجع؟ أهل وماله. ومين هيخش معاه؟ عمله. فيدخل العمل معه ما بين الكفن وما بين الجسد. يخش يجي فوقول ملائكة يجلسوه، يلاقي القبر مظلم، يلاقي حاجة نور شديد، يقول الله مين أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا جاي أنور لك القبر لحد يوم القيامة. الله أكبر، عملك الصالح أنيسك، هيأنسك. يتبع الميت ثلاثة، أهل ومال وعمله. فإذا ما دخل إلى القبر دخل معه واحد وهو العمل، ورجع اثنان وهما الأهل والمال، ورواية صحيحة. كذلكم يندم الإنسان بعد الموت مباشرة على أنه لم يفعل العمل الصالح، ويتمنى العودة إلى الدنيا من أجل العمل الصالح. قال تعالى في سورة في المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب رجعني تاني الدنيا، رجع لي شبابي، قوتي، صحتي. لماذا؟ عشان ايه؟ عشان اعمل عمل صالح. ده بعض التفاسير ذكروا قالوا عاوز يرجع الدنيا دقيقة او ثانية، اقل من الدقيقة. ليه؟ قال لك اسبح ربنا ولو تسبح واحدة واموت، تنجيني من ضمة القبر، تنجيني من عذاب القبر، تنجيني من اهوال القيامة. تسبيحة، تسبيحة. شوف انت مديك ربنا الصحة والعافية ووقت رهيب، وعملت ضيعه في الضمنة والكوتشينة، وعملت ضياع على النت، عمال تتصل ببنت ها هنا وها هنا، تضيع وقتك في حاجات تافهة وهايفة ما لها قيمة، لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا لابد أن نستثمر الوقت. فأنت مجموعة أيام، أنت مجموعة أيام، كل ما بيروح يوم بينقص عمرك يوم، ينقص يوم، ينقص يوم، ينقص يوم، ينقص يوم، لحد ما تلاقي نفسك مت. ساعتها تندم وتقول يا رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ده كلمة بس بيقولها وقت الضيق، ووقت بس شايف الملائكة وشاء عشان الموت. لكن لو رجع الدنيا تاني مش هيعمل عمل الصالح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعملوا السيئات أيضا، لأنه منافق ما كانش مؤمن. فمن أجل ذلكم كذلكم حث الإسلام على العمل. إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي عاوز يقابل ربنا هو وراضي عنه، رضي الله عنهم وراضوا عن ذلك لمن خشي ربه، عمل للآخرة يعني. إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اللي عاوز يقابل ربنا هو راضي عنه يعمل عمل صالح يقابله بيه. يا أخي تصور يومك يوم القيامة وانت جاي حافي عريان، وربك يسألك اديتك صحة واديتك أموال واديتك واديتك، انت ما عملتش ليه عمل صالح؟ أصل الدنيا ضحكت عليا، شبابي غرني، منصبي غرني، قوتي غرتني يا رب. طيب هل هذه أعذار تلقى بها الله يوم القيامة؟ ده مصيبة وكارثة والله. ولذلك يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خلاص انتهى. يا سلام، أعطى الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح ثوابا عظيما في الدنيا قبل الآخرة، اللي هو الهدف من الكلام اللي أنا عاوز أقوله. إحنا بنقول العمل الصالح طريق النصر والتمكين، ما هو السلسلة دي سلسلة تربوية للجيل اللي ربنا هيمكن له في الأرض، اللي هيجعل على أيديه الخلافة والولاية والتمكين. فالعمل الصالح هو الدليل على نصرة الله لهذا الجيل. إذا عمل العمل الصالح هذا وعد صادق من الله أن الله سينصره وسيمكن له وسيجعله خليفة في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم فقط لا وعملوا الصالحات إيه؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم. يبقى هنا في استخلاف وفي تمكين من دول، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان الصادق والعمل الصالح الصادق الخالص لوجه الله هما الأساسان في النصر والتمكين. لو احنا ركزنا فقط لغير في الصفتين دول يا اخواننا، في الصفتين هاتين فقط، والله لنصرنا الله ان احنا نتحرك بالعمل الصالح. والعمل الصالح ده مش شويه صلاه، مش عبادات يا اخواننا، ده خطأ. انك تفك هم المكروب ده عمل صالح، تقضي دين المدين ده عمل صالح، تراعي ام كبيره في السن ده عمل صالح، تمسك بيد واحد كفيف يعني تأخذه من منطقة إلى أخرى ده عمل صالح، إنك أنت تعلم يتيم لا يجد كوت يومه تنفق عليه وتعطيه درس على نفقتك، كل ذلك عمل صالح. إغاثة الملهوف عمل صالح، إماطة الأذى عن الطريق عمل صالح، صناعة الطعام للفقراء والمساكين عمل صالح، صيام الاثنين والخميس عمل صالح، إفشاء السلام عمل صالح، الجهاد في سبيل الله ده عمل صالح، عمل صالح الجهاد في سبيل الله، الدعوة عمل صالح، الدعوة إلى الله عز وجل عمل صالح، التأليف والتكوين، تكوين الناس وأنك تفهم الإسلام بشمولية الإسلام ده من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله عز وجل، إنك تصنع إنسان فاهم الإسلام فهما صحيحا ده من أعظم الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله عز وجل. إحنا محتاجين حركة، هذا الإسلام دين حركي وليس إنشائي، ولذلك من فضل هذا العمل الصالح إن هو بيثبت إن هو بيطبق الكلام النظري، التطبيق النظري، العمل الصالح هو بيطبق الكلام النظري. ممكن واحد يحصل علم كتير، ما قيمة العلم بدون تطبيق لا قيمة له. ولذلك ابن مسعود يقول إنما ليس العلم بكثرة الحديث إنما العلم الخشية، أنك تطبق الكلام أنت بتقوله. ولذلك الرواية الصحيحة كنا نتجاوز 10 آيات حتى نطبقها. ولما سئلت أمنا عائشة عن الرسول قال كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي يطبق القرآن يا أخواننا، يطبق القرآن، بيطبق القرآن، بيعمل عمل صالح. افعل يتحرك. والعمل الصالح هي عبارة عن أوامر الله عز وجل في الطاعة على منهج النبوة، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أيها الإخوة والأخوات، أعطى لي ثوابا عظيما في الدنيا وهو التمكين، كذلك في الآخرة أعطى الله على هذا العمل الصالح ثواب عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، الله أكبر. وقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها. وبشر الذين آمنوا لا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. تلاقي مريض مش لاقي طبيب، اجري اسعى، ده عمل صالح، اسعى. مش قادر يعدي الطريق يجيب لك زخانة الدواء، اجري خد هات منه وتحرك. احنا محتاجين نعمل يا اخواننا، محتاجين نتحرك. أمة يعني 4 مليون مشرط في باكستان، أول طائرات استغاثة وصلت للمنكوبين كانت القوات الأمريكية. فضيحة، فضيحة للأمة الإسلامية والله، فضيحة. سمعت باكستان يقول لولا الأمريكان لهلكنا. ما فين أمة المليار؟ فين أمة محمد؟ فين أمة العمل الصالح؟ أين هي؟ إن الذين آمنوا وعملوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يعني العمل الصالح يدخلك الفردوس أعلى درجة في الجنة، الفردوس الأعلى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اسمع، ارتباط العمل الصالح بالتقوى، العمل الصالح بيجيب معاه حاجة جميلة جدا، تقوى الله عز وجل. يا سبحان الله، قال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم. تصور بقى عملك كله ربنا تقبله سبحانه وتعالى ويسدد خطاك سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. المغفرة والأجر العظيم من فضل العمل الصالح أن ربنا يعطيك ثواب كبير لا تعرف قدره إلا بعد الموت، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لك ذنوبك. دائما الناس بتسأل لك إيه يا شيخ سالم أنا بستغفر كتير، لا أنا أقول لك أنا حاجة أسهل. أسرع شيء للمغفرة على فكرة العمل الصالح. أذنبت ذنب قم تصدق بصدقة، قوم كده قوم امسح الحجرة لوالدتك والشقة لوالدتك، قوم اعمل عمل، قوم اعمل حاجة، اعمل بسرعة عمل صالح. العمل الصالح أسرع شيء يغفر الذنب العمل الصالح والله يا أخوانا. ولذلك الرجل كل نبي قبلت امرأة قبلة غصب عني كده قبلت قبلة الشيطان ضحك علي قال كن فصلي ركعتين لله. يعني شوف عمل صالح حاجة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن العمل صالح حسنات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قبول التوبة وإبدال السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وكان الله غفورا رحيما. تحقيق الفلاح، قد أفلح المؤمنون، وبعدها يجيب لك أعمال صالحة، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. أعمل أعمال، اوعى تفكر تخش الجنة بدون عمل، لابد من عمل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي عاوز الجنة قلبه يخاف، والخوف ده مش يدفعني إلى الكسل والوخم، لا يدفعني للعمل الصالح. يبقى تسارع إلى العمل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من خاف أدلج يعني يسارع في العمل الصالح. العمل الصالح مجال تطبيق العلم كما وضحت ذلك. العمل الصالح يتغلب على نوازع الشر. انت جواك نعون يا اخوانا في شر، نوازع لشر، عما تقول لك اعمل الشر، يعني اظلم، ابطش، اسرق، ازني، ارتكب الفاحشه، كل حرام، خد ربا، اعمل الحاجات الوحشه. في نوازع الخير جواك، وهديناه النجدين، قال تعالى وهديناه النجدين، ايه وايه؟ طريق الخير وطريق الشر. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق، فانت جواك حاجتين خير وشر، في نوازع الخير وزع. العمل الصالح النوازع الخيريه اللي جواك بتتغلب على نوازع الشر فبتنتصر، ودي فرحه لا تقدر بثمن. بتقرأ عن صبر الصحابة في الابتلاءات والامتحانات. حاضر استني. بتقرأ على هذه الأشياء، لكن متى يظهر الإيمان، متى يظهر الجلد، متى يظهر القوة، متى يظهر هذه الأشياء؟ إذا طبقت يا أخي الحبيب هذه القاعدة، قاعدة العمل الصالح، الإيمان مع العمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح يدفعان إلى الصبر. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، العمل الصالح والجهاد ورابطوا، واتقوا الله، يا سلام وده عمل صالح، واتقوا الله. الله أكبر، إيه ده؟ فكل ده مرتبط ببعض. فعشان كده أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق العمل الصالح. حاضر حبيبي، حاضر، هجري بسرعة. حاضر. تعالوا ناخد أمثلة على العمل الصالح يا أخوانا، أمثلة. في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة وينادي على الصحابة، يقول لهم يعني يسألهم أسئلة، من منكم اليوم، ركزوا معايا في كلمة اليوم، شوف النبي عامل لهم جدول، اليوم مش غدا أو بالأمس أو بعد بكرة أو بعد بكرة، الأسبوع اللي فات من منكم اليوم أصبح صائما. يا حبيب الرسول شوف النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيطمئن على أمته بيعملوا عمل صالح ولا لأ، لأن الإيمان مرتبط بالعمل الصالح. ما بيعملوش عمل صالح تبقى كارثة ومصيبة. من منكم اليوم، عشان كده إمام المسجد المفروض بعد صلاة الصبح كما كان يفعل النبي يلتفت، من منكم اليوم أصبح صائما، من منكم يوم الاثنين مثلا، خليها يومين في الأسبوع الخميس والاثنين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم أصبح صائما، فقال الصديق أنا يا رسول الله. قال من منكم اليوم، فمن منكم اليوم صلى الله عليه وسلم تبع جنازة، قال أنا يا رسول الله. قال فمن أطعم منكم مسكينا، قال أنا يا رسول الله. قال بكر فمن عاد منكم اليوم، هو كل اليوم يا إخواننا، فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. طيب أنا ركزت في الحديث شوية يا إخواننا، لقيت في يعني استنبطت منه أمرين. النبي كرر كلمة اليوم صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وذكر 4 أعمال. يبقى إيه 4 اليوم اليوم اليوم 4 مرات. شوف يا إخواننا اليوم اليوم، ما تقولش بكرة، ما تأجلش عمل لبكرة، لا أهو اليوم. من منكم أصبح اليوم، من منكم اليوم عاد، من منكم أطعم اليوم أطعم مسكينا، من منكم اليوم تبع جنازة. عمل 4 أعمال ركز فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق يقول أنا أنا أنا أنا 4 مرات. ما اجتمعنا في امرئ إلا وأدخله الله الجنة. يبقى العمل الصالح، شوف ده العمل الصالح بيدخلك الجنة مباشرة إزاي. شوف النبي بيفتح لنا أبواب. واحد يقول أنا مش عارف أعمل عملي، أهو عندك أهو أول حديث في المدينة يا أخوانا، والرواية عند الترمذي قال حسن صحيح. أول حديث قاله النبي مجرد ما دخل بالدابة المدينة، قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. برضو 4 أعمال. أنت مركزين ولا مش مركزين؟ وبينوع النبي، مرة يقول لك تابع جنازة، عيادة مريض، إفشاء سلام. شوف شوف النبي عمال ينوع للصحابة عشان اللي مش قادر يعمل هنا يعمل هنا. لازم نتحرك يا إخواننا. ولذلك الإنسان المؤمن، إحنا ما كنا في الجامعة كان الواحد قمنا في النشاط، والله والله كنا في النشاط في العمل الصالح وعمل إيه، كان الواحد بيجري بيسعى. فعشان كده محتاجين من الشباب في الجامعة كده يعني يعملوا يعني حاجة، يتحركوا شوية يتحركوا شوية. يا حبيبي يا رسول الله، ويقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا سلام، واحد راحت يا عيني. في ناس والله مساكين والله يا اخواننا، والسجن والله عشان حاجات هايفه وتافهه. واحد راحت لواحد تقول له لو سمحت انا بنت عايزه اتجوز عشان اجوزها ويتيمه، فما محتاجه ثلاجه ومحتاجه غساله، طب اكتبي هنا، بيكتبوه على شيك على بياض. يعني الحاجات دي كلها مثلا تساوي 3000 4000، يروح كاتب بقى 30000 مش قادره تدفع يسجنوها. والله العظيم يا اخواننا، والله كمان مره بحلف يمين الله بيبقوا يا عيني يتمه، وام جوه انا شفتها بعيني والله، بنت جات لي مرة مش من 10 سنين وزيادة يعني، فبتقول لي إن أمي اتسجنت. بقول لها سجنت ليه؟ بتتاجر في المخدرات. قالت لا والله ده أمي ست صالحة وحافظة القرآن. ثم قالت لي أختي الكبيرة جهزتها وراحت للراجل اللي بيصلي جنبك ده، شاف الزبيبة قد إيه؟ شايفه دي؟ أهو ده الراجل ده سجنها. فأنا رحت بقول له أنت سجنتها ليه؟ يعني البنت دي بتقول إنك أنت سجنت بنت. قالت دخلت حاجات وما دفعتش، فأنا أعمل إيه يعني وأنا فاتحها صدقة؟ قلت له يا اخي ده انت راجل غني ومبسوط، يعني اعتبرها من زكاه مالك، ده بتربي في يتامى. قالوا انا فاتحها ملجا يتامى ولا ايه؟ صوروا يا اخوانا، الناس حتى مش عايزه تعمل عمل صالح، ربنا ختم على قلوبها. امال بيصلوا ازاي؟ انا مش عارف والله، انا مش عارف بيصلوا ازاي بصراحه. حاضر يا استاذ حمدي. من نفس عن مؤمن كربه، ده انت متنفس عن ام اليتامى دي الكربه دي، ده انا تدي لك طول الليل، والله هتكسب ايه منها يا مسكين؟ 1000 جنيه ممكن يروح على مرض، والله يجي لك مرض ولا حاجه تصرف عليه يجي 30000 40000. لكن لما تاخد دعوه منها داو مرضاكم بالصدقه، ربنا هنا جيت من سرطان ولا فشل كبدي ولا كلوي، ما انت عملت بيها للاغنياء. طب الغلابه دول يعني اقف جنبهم شويه، ما هو الدوله دي مش هتدناها، ما هو احنا الدوله مش لوحدها مش هتكفي. انا بقولها لك بصراحه، لازم نعين بعض، الجمعيات دي تتحرك شويه، واحنا كمسلمين الجار يشيل جاره، الغني يشيل الفقير، لازم نشيل بعض. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه الإمام مسلم. الله أكبر، الله أكبر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون الله. رواه الإمام مسلم. للأسف مخرجي يقول يعني أن الحلقة قد انتهت، سنكمل بقى العمل الصالح لأن هو في حاجات كتيرة جدا عاوزين نتكلم يا إخواننا عن الدوافع التي تدفعنا للعمل الصالح. إيه هي العوامل تخلينا نعمل عمل صالح؟ الحاجة التانية عاوزين نتكلم إمتى نعرف إن العمل الصالح بتاعنا ده مقبول. في حاجة كمان أخطر من كده اللي هي موانع العمل الصالح. ممكن واحد يعمل صالح ومش مقبول عند الله. في 7 حاجات لو عملتهم مهما تعمل عمل صالح غير مقبول عند الله، ودي مهمة قوي يا إخواننا، اللي هو موانع العمل الصالح. يبقى الحلقة القادمة هنتكلم عن علامات قبول العمل الصالح، هنتكلم عن فوائد العمل الصالح، عن موانع قبول العمل الصالح. موانع، ودي أهم حاجة عندي الموانع على فكرة. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لأن في ناس بتصلي وتصوم وبعدين بتعمل 8 حاجات اللي هقول عليها فعملها مش مقبول، يروح يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مفيش عمل مقبول عند الله. إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. والله لن ننتصر يا إخواني على أنفسنا ولا على عدائنا، ولن يمكن الله لنا إلا بالعمل الصالح. لازم نعمل. كان إيه اللي بيميز الصحابة يا إخواننا عنا؟ إنهم كانوا يسارعون في العمل الصالح. ده اللي كان بيميزهم عنا على فكرة. تصور عثمان لما يعني أخونا الدكتور صفوت يعني ماشي مع سيدنا عثمان، بلاش نتكلم في سيدنا عثمان، يعني شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، شوف يا أخوانا في لما التجارة بتاعته ينفقها كلها على الفقراء، في عمل على الفقراء والمساكين مش لين يأكلوا، والتجار يأتون إليها يحطوا على الجنيه 10 ويرفض يعطيها للغلابة والفقراء. شوف واحد بيتاجر مع ربنا، واحد بعمل يدور على عمل صالح ينفعه في آخرته هناك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. عاوزين نجاهد ونجد، نصحى الصبح وتفكر كده أعمل إيه عمل صالح، أعمل إيه. عيش معايا في الحلقة القادمة وأنا هقول لك نعمل إيه، نصحى الصبح نعمل عمل صالح إزاي ونبدأ نتحرك إزاي. ولذلك يا إخواننا عمرك ما تحس بالإيمان إلا بالعمل الصالح، لأن العمل الصالح له ثمرة. عارفين إيه؟ انشراح الصدر. تيجي تروح كده أنا بحسها والله، والله يا إخواننا أنت متعتي لما أعمل عمل صالح. اسألني سؤال، أسعد لحظة في حياتك تلاقي قلبك منشرح فيها؟ أقول لك ساعة العمل الصالح. والله أسعد لحظة في حياة الإنسان انشراح صدر غريب يا أخواننا، سعادة غريبة لا يشعر بها إلا العبد المؤمن. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا وسائر بلدان المسلمين. اللهم فك الحصار على المحاصرين في غزة وفي الضفة الغربية وفي العراق. اللهم فك أسر العراق وأسر فلسطين. اللهم فك أسر أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في جميع البلدان. اللهم عز الإسلام بنا، اصنعنا على عينك واصطنعنا لدعوتك. اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء، واجعلنا من جيل النصر المنشود يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من هذا الجيل يا رب العالمين، واجعل أبناءنا من هذا الجيل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم حبب إلينا العمل الصالح، اللهم ارزقنا الإيمان والصدق فيه، وحبب إلينا العمل الصالح وادفعنا إليه، واجعلنا ممن يعملون العمل الصالح في الخفاء. اللهم اجعلنا ممن يعملون العمل الصالح في الخفاء. اللهم اجعلنا ممن يعملون العمل الصالح في الخفاء. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة مباشرة على قناة الناس، نلتقي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.